ولا يكفي دفع ما ذكر الى مسكين واحد وعليه التفاهي، لان الظاهر ايه؟ قوله تعالى عصرت مساكين او تحرير رقبه من عصر رقبه يعني مؤمنه، كما في كفاره القتل والظهار حملا للمطلق على المخير. فمن لم يجد يعني من لم يجد واحدا مما ذكر فقيام ثلاثه ايام، يعني الكفاره تكون قيام ثلاثه ايام، وظاهره انه لا يشترط التفرق وعليه الشفعي، يعني يمكن ان تكون هذه الايام متفرقه. ذلك كفاره يعني ذلك المذكور كفاره ايمانكم اذا حلفتم، يعني اذا حلفتم وحنفتم، ليس اذا حلفتم فقط لكن اذا حلفتم وحنفتم. واحفظوا ايمانكم يعني احفظوا ايمانكم ان تمسكوها ما لم تكن على فعل بر او اصلاح بين الناس، تفعلوه وكفروا، يعني ما دمت حلفت فاحفظ هذا اليمين ولا تحنث فيه، الا اذا كان الشيء الذي حلفت على الا تفعله افضل من يعني فعله افضل من تركه، فحينئذ تحنث ولا يكن اليمين ولا يكن اسم الله الذي حلفت به عرضة وعائقا يحول بينك وبين فعل الخير، بل تفكر وتفعل هذا الخير. واحفظوا ايمانكم، وقيل احفظوا ايمانكم يعني لا تكفروا الحلف ولا تكفروا اسم الله سبحانه وتعالى الذي من شأنه ان يعني يعظم، لا تكفروه في تفاهات يعني الاشياء، لان بعض الناس يحلف في اتهى الكبائر ويستعمل اسم الله سبحانه وتعالى في امور يعني تافهه غير معظمه، على اتهى الاشياء واخف الاشياء يحلف، فهذا طبعا وقد ذم الله سبحانه وتعالى الشخص الذي يكفر الحلف، فقال تبارك وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين، كل حلاف الذي يكثر الحلف. فنحن ما ننكر يعني ان الحلف نؤتين انواع من العذريه سبق ان تكلمنا عنها في فرح السبع للتوحيد، فان الحلف نوع من العبادات القوليه ويتضمن معاني كثيره من معاني العذريه، ولذلك لا ينبغي الحلف الا لله لانه من مظاهر توحيد الله تبارك وتعالى، لكن لا يذكر الانسان الحلف. كذلك يعني مثل ما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون، يعني تشكرونه على ذلك. طبعا او في قوله تعالى فكفرته اطعام عشره مساكين او كسوه او تحرير رقبه، او هنا للتخيير، يعني انه ان الواجب اصلا هو احد الكفارات الثلاث، الواجب واحد منها على سبيل التخيير، لكن اذا لم يجد واحدا من او احدى هذه الكفارات الثلاث فانئذ يجوز له ان ينتقل الى الصوم، فلا يجوز الصوم الا اذا عجز عن احدى الكفارات الثلاث الواجبه. اما الاطعام فليس فيه تحديد بقدر، فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فلم يحدده بقدر معين، لا وزنة ولا وزنتين ولا قدر معين من الكيل، لذلك بسبب أن القرآن الكريم لم يحدده بقدر إنما حدده بضابط، هو إيه؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم، لا قال وزنة ولا قال وزنتين ولا قال مقدار معين من الكيل، لذلك اختلف الصحابة والتابعين أو بتعبير آخر روي عنها عنهم وجوه في المقصود من هذا القدر. جميعها مما يطلق عليه مسماه، فبأيها أخذ أجزاءه، مثلا قال علي رضي الله عنه يغذيهم ويعكيهم، يأتي بعشرة مساكين يغذيهم ويعكيهم، كأنه ذهب إلى أجل المراد بالإطعام الكامل، يعني إطعام عشرة مساكين إطعاما كاملا وهو قوت اليوم كله، أو قوت اليوم وهو وجبتان، وإلا فالإطعام يصدق على الوجبة الواحدة. ولذلك قال الحسن ومحمد ابن الحنفية يكفيه إطعامهم أكلة واحدة خبزا ولحما، زاد الحسن فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا، فإن لم يجد فخبزا وزيتا وخلا حتى يتبعه. و عن عمر وعلي وعائشة وكلة من التابعين يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر أو نحيل، نصف صاع يعني ملء الكف مرتين مدين. وعن ابن عباس لكل مسكين مد منه ومعه إدامه، ومعه إدامه يعني الطعام الذي يؤكل مع الخبز. ففي فتح الخبير من كتب الحنفية يجوز أن يغطيهم ويعكيهم بخبز، إلا أنه إن كان هرما لا يشترط الإدام، وإن كان غيره فبإدام. وحكي عن الهادي اشتراط الأكل لإسعار الإطعام بذلك. إطعام، إطعام يعني إيه؟ انك تجيوش وعدو تؤكله، واضح؟ يعني تمثل منه حتى يأكل، واضح؟ الطعام حتى يتمثلين يعني ان تعد له طعام وتتركه يأكله. واكثر العلماء قالوا ان الاكل غير شرط، لانه ينطلق رد الاطعام على التمليك، مجرد ان تملكه الطعام حتى يراه ياكله امامك فهذا يجزئك، لأن الإطعام أيضا يطلق على التمليك. ولم يبين في الآية أيضا حد الكسوة وصفتها، فالواجب حينئذ الحمل على ما ينطبق عليه اسمها. قال مالك وأحمد بن حنبل: لابد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه، إن كان رجل أو امرأة كل بحسبه. وقال ابن عباس: عباءة لكل مسكين أو ثمرة. وقال مجاهد: أجناه ثوب وأعلاه ما كئتاه. أي نعم. طبعا هذه الأشياء تتفاوت يعني حسب البيئات والمجتمعات. فكل ما يطلع على يده الشكوى ينطلق إليه هذا الأمر. لكن على أي الأحوال لا يخفى أن وجه الاحتياط في أن وجه الاحتياط في هذا هو الأصل من أكمل والأفضل في الإطعام والكسوة. قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام يطبق على الأيام مجموعة أو متفرقة، كما في صلاة رمضان قال تعالى: فعدة من أيام أخرى. فيمكن أن تكون متتابعة وأن تكون متفرقة، كلاهما يطبق عليه هذا الوضع. ومن أوجب التتابع استدل بقراءة أبي بن سعد وعبد الله بن مسعود أنهما كانا يقرآن فصيام ثلاثة أيام متتابعات. طبعا هذا لم يثبت كونه قرآنا متواترا، لكن هذه تسمى قراءة شذة، قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية، يعني قد يتلو الآية ويزيد لفظا من عنده كي يفسر اللفظ الذي فيها. صيام صيام ثلاثة أيام متتابعات. وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وعند أبي داود: فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. أي نعم. يعني معنى ذلك أن التكفير قبل الحلف جائز، إذا حلف على شيء فيكفر أولا ثم يحلف، واضح أن هذا جائز أيضا. قوله تعالى: يحفظوا أيمانكم، فيه استحباب ترك الحلف إلا إذا كان خيرا، لما تقدم من حديث ابن سمرة، وهذا على أحد وجهيه في الآية. والآخر يعني احفظوا أيمانكم أن احترموا هذا اليمين ولا تحلفوا فيه إلا إذا كان عكسه خيرا منه، الحنف يعني فيه خير. الوجه الأخر في تفسير الآية وتفسير المقصود من قوله يحفظوا أيمانكم النهي عن الإكثار من الحلف كما سبق. قال كسير: قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برته. قليل الألايا يعني يمدح رجلا لأنه إيه؟ قليل الحلف. قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برتي. برتي أو برتي. سر إطعام العشرة أنهم من جهة الإمساك عن الطعام عشرة أيام العدد الكامل الكافرة للنفس المجترئة على الله تعالى. وسر الكسوة كونه يجزي بستر العورة سر المعصية، وسر تحذير

الكوب هنا بيقول معنى أنه جوث يدهم وطبق البيانة أن هذا تأويل بل الحب على ما يليقه بالله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم أي لا يختبرنكم الله بشيء من الطير يعني يرسله لكم من الطير تناله أيديكم تناله أي الصغار منه أيديكم ورماحكم يعني وتنال رماحكم الكبار منه لأن الصيد الصغير قد بلاده أما البعيد أو الكبير فيؤخذ بالإيه؟ بالرماح لا يكون بلاده ولذلك قال تناله أيديكم يعني الصغار من الصيد تنالونه بأيديكم ورماحكم الكبار تنالونه برماحكم. وكان ذلك من الحديبية وهم محرمون فكانت الوحش والطير تغشاهم في رحالهم تأتي غطف شوالهم ومواسعهم وتتحرك أمامهم ابتلاء وفتنة وامتحانا من الله سبحانه وتعالى ليعلم الله طبعا هنا علم ظهور وإلا علم غيب الله يعلمه لكن هذا علم ظهور يكون موافقا لما سبق في المقادير ليعلم الله علم ظهور من يخافه بالغيب هذا حال أي غائبا لم يره فيجتنب الطيلات فمن اعتدى بعد ذلك يعني بعد ذلك النهي عنه فاصطاده فله عذاب أليم. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الطير وأنتم حرم يعني وأنتم محرمون لحج أو عمرة ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل يعني فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يعني سبعه في الخلقة وفي قراءة بإضافة جزاء فجزاء مثل ما قتل هذه قراءة أخرى يحكم به يعني بهذا المثل يحكم به رجلان غير عادل منكم لهما حكما يميزان بها أشبه الأشياء به وقد حكم ابن عباس وعمر وعلي رضي الله عنه في النعامة ببدنة وابن عباس وابن عبيدة في بقر الوحش وحماله ببقرة وابن عمر وابن عوف الربي بكاف وحكم بها ابن عباس وعمر غيرهما في الحمام لأنه يزيلها في العبد يعني في شرب الماء بلا مصر أبيا بالغ الكعبة هذا حال من جزاء بالغ الكعبة أي يلزغ به الحرم فيلزح فيه ويتطبق به على مساكينه ولا يجوز أن يلزح حيث كان ونصبه نصبه نعتا لما قبله بالغ الكعبة أبيا بالغا فبالغ نصب حبيا بالغ الكعبة وإن أبيه لأن إغاثته لفظية لا تفيد تعريفها فإن لم يكن للطير مثل من المعاني كالعصفور والجراد فعليه قيمته أو كفارة أو يكون عليه كفارة الجزاء وإن وجده وهي طعام مسكين يعني من غالي لقوة البلد ما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين مد وفي قراءة بإضافة كفارة لما بعده أو كفارة طعام مسكين قراءة أخرى أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك أو يكون عليه عدل أي مثل ذلك أي الطعام صياما يصومه عن كل مذنب يوما وإن وجده وجد ذلك عليه ليذوق وبال أمره يعني كفل جزاء أمره الذي فعله عفى الله عما سلف يعني من قتل الطير قبل تحريمه ومن عاد إليه فينتقم الله منه والله عزيز أي غالب على أمره ذو انتقام أي ممن عصاه وألحق بقتله متعمدا فيما ذكر من نزوم الجزاء الخطأ والغلط والنسيان وإن كان لا إثم فيها. ثم قال تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر يعني أحل لكم أيها الناس حلالا كنتم أو محرمين في حالة الحل والإحرام صيد البحر يعني أن تأكلوه وهو ما لا يعيش إلا فيه يعني كالسمك بخلاف ما يعيش فيه وفي البر كالسرطان وطعامه يعني ما يقلبه البحر ميتا متاعا لكم تمتيعا لكم تأكلونه وللسيارة أي المسافرين منكم يتزودونه وحرم عليكم صيد البر يعني ما يعيش فيه من الوحش المأكول أن تصيدوه ما دمتم حرما فلو صاده حلال لنفسه يعني واحد حلال يعني غير محرم الصاد لنفسه من صيد البر لنفسه فهو حلال يعني فللمحرم أكله فللمحرم أكله كما بينكم السنة في قوله قال الله سلم قول البر حلال لكم ما لم

يعني تكون ايه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والهجة والقلائد قوله تعالى والشهر الحرام يعني وجعل الشهر الحرام ايضا قياما للناس كما جعل البيت الحرام قياما للناس وذلك لان الاشهر الحرم جعلها الله قياما لهم حيث او حين يأمنون من القتال فيها لأنه يحرم فيها القتال فمن ثم هي أيضا جعل الله قياما للناس والهدي والقلائد جعل الهدي والقلائد أيضا قياما للناس بمعنى أن صاحبهما يأمن من التعرض لهما صاحب الهدي والقلائد يأمن من التعرض لهما أو من يتعرض له أحد ذلك الإشارة إلى الجعل إلى الجعل المذكور في قوله تعالى جعل الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم فإن جعله ذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل وقوعها دليل على علمه بما هو في الوجود وما هو كائن يعني في المستقبل ثم قال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب يعني لأعدائه وأن الله غفور أي لأوليائه رحيم أي بهم ثم قال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ أي الإبلاغ لكم والله يعلم ما تبدون أي تظهرون من العمل وما تكتمون أي تخفون منه فيجازيكم به سبحانه وتعالى قل لا يستوي الخبيث أي الحرام والطيب أي الحلال ولو أعجبك أي سرك كثرة الخبيث والمقصود بالكتاب هنا أمته صلى الله عليه وسلم والدليل انه بشرة بعدها قال واتقوا الله فالخطاب موجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود به امته كما قال عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فخاطب النبي عليه السلام بفضل المقصود منه امته عليه الصلاه والسلام يقول والمقصود بالخطاب امته صلى الله عليه وسلم لذلك وجه الامر اليهم بقوله فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون اتقوا الله في تركه اي في ترك الخبيث قل لا يستوي الخبيث والطيب ولا اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله في ترك الخبيث والاعراض عنه مع كثرته يا اولي الالباب لعلكم تفلحون اي تفوزون يقول القاسمي رحمه الله تعالى جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس أي مدارا لقيام أمر دينهم بالحج إليه ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له وجلب ثمرات كل شيء إليه والشهر الحرام يعني بمعنى الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة المحرم ورجب قياما لهم بأمنهم من القتال فيها لأنه حرم فيها ليحصل التآلف فيها والهدي الهدي المقصود به ما يهدى إلى مكة والقلائد جمع قلادة والقلادة هي ما يجعل في عنق البدنة التي تهدى وغيره والمراد بالقلائد ليس مقصود القلائد نفسها لكن المقصود غايات القلائد وهي البدن لأن البدن تعلق فيها القلائد القلائد تعلق في الجبال كي يعلم أن هذه مهداة إلى البيت الحرام فلا يتعرض لها أحد ولا لصاحبها عند يعني شعار القلائد والهجر فتظهر عليها هذه العلامات حتى تعظم ويعلم انها مهداة الى بيت الله سبحانه وتعالى فتأمن ويأمن صاحبها فلا يقصدان لسوء فالمقصود من قوله تعالى والهدي والقلائد المقصود والهدي وهي البد التي تهدى الى الكعبة والقلائد يعني والبد ذوات القلائد التي تعلق فيها القلائد خصت بالذكر لان الثواب فيها اكثر وبهاء الحج بها أظهر والمفعول الثاني محذوف يعني قوله تعالى والهدي والقلائد يعني أي جعل الهدي والقلائد قياما للناس لكن حدث المفعول ثقة بظهوره من السياق الذي مر فإنهم كانوا يأمنون بسوق الهدي إلى البيت الحرام يأمنون على أنفسهم حيث يعلم من يراهم أنهم يقصدون بيت الله الحرام وفيه قوام لمعيشة الفقراء ثمة لا شك أن وصول الهدي إلى البيت الحرام